سؤالي وش بها يا سؤالي وش بها كل ما اسالها يجاوب صمتها يا سؤالي وش بها يا سؤالي وش بها كل ما اسالها يجاوب صمتها انتهت ولا انتهى الوريد اللي غذي ودها انكرتني وانكرت انتظاري واشتياق اللي لها انتهت ولا انتهى الوريد اللي غذي ودها انكرتني وانكرت انتظاري واشتياق اللي وش بقى مني ومنها وش بقى وش بها كل ما اسألها يجاوب صمتها وش بها وش بقى مني ومنها وش بقى وش بها كل ما اسألها يجاوب صمتها يا سؤالي الغريب اني ذكرت وهي نسات الملامح في حكينا اللي بقات والغريب اني وقفت وهي وقفات كنها وياي مرة موقفات الغريب اني ذكرت وهي نسات الملامح في حكينا اللي الغريب اني وقفت وهي وقفت كنها وياي مرة موقفات يا الغريب اللي غريب في طبعها وش بها وياي قلي وش بها يا الغريب اللي غريب في طبعها وش بها وياي يا الجديد المختفي في صمتها هي غريبة أو غريب اللي بها يا الجديد المختفي في صمتها هي غريبة أو غريب اللي بها كل مسألها يجاوب صمتها يا سؤالي انت انتهينا وانتهى باختصار اللي معاها موقفي يا سوالف داخلي واقف معها وسولف داخلي انتهينا وانتهى باختصار اللي معاها موقفي انكرتني وانكرت انتظاري واشتياقي اللي لها انكرتني وانكرت انتظاري واشتياقي اللي لها يا سؤال